راح ده احنا كل واحد من هنا مسبوق بعدم ولا حقه ايه عدم يا عدم يا ابن العدم لكنه عد وجل هو الموجود الثابت الوجودي وهو الوجود الحق قديم لا اول الوجود باق لا اخر الوجود لكن احنا العدم لحقنا في كل حاجه الفقر لحقنا ولا مش لحقنا لحقنا الله الغني وانتم الفقراء محتاجين الى الله ولا مش محتاجين محتاجين طبعا if you want to be happy study logic study logic ادرس المنطق هيخليك تعرفي بني آدم وتخرجين من الحيوانية إلى الإنسانية. نبدأ يا مولانا عشان نلحق في نص ساعة الفاضية دي. يلا يا فين طيب. شدوا الأحزمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ رحمه الله ونفعنا بعلومي وعلومكم في الدارين أمين. فصل في الكم. فصل في الكم. ما فيش أكثر من 3 دقائق أو 5 بالكثير ونبدأ بها. إحنا هنا عندنا مدلولات المقولات. إذن عندنا مقولات 10 categories 10 مقولات جوهر و9 أعراض أهو ده العالم اللي هو عالم الماهيات العالم مسؤول الله عالم المعرفات ما هو عرفوا ما الإنسان ما الفرد ما الجمل الغزال 10 مقولات جوهر و9 أعراض الجوهر ده جنس الأجناس ليس فوقه جنس تحته أنواع ولذلك أقسام الجوهر مادة صورة جسم طويل عريض عميق نفس يا مجردة يا حل في الجسم مجردة يبقى عند الفلاسفة هبطت إليك من المحل الأربعي ورقاء ذات تعزز وتبرعي يشير ابن سينا إلى أجنبية النفس عن البدن اللي هو امتداد لأنها مجردة إذا فارقت البدن صعدت إلى عالمها وفقدت هويتها ذاتيتها واندمجت في كليتها تبقى المعاد روحاني وليس جسماني أتفق مختلف مش مشكلة أشرح المثل هو فانا عندي جوهر و9 اعراض زيد الطويل الازرق ابن مالك في بيته بالامس كان متكي في يده قضيب لواه فالتوى تلك 10 مقولات سوى مقوله غير الجوهر ما انا قلت لكم بقى كل محمولة مقولة وليس كل مقولة محمولة عشان تكون جوهرا جوهر و9 أعراض كم كيف مكان في بيته بالأمس زمان في يده ملك قضيب لواه فالتوى تلك 10 مقولات سوى هنقرا هذه المقولات المحمولات يبقى الجوهر سبجكت موضوع البريديكيت محمول بريديكيشن حمل على الموضوع هذا المحمولات هذه المحمولات اولا كم انا عندي كم منفصل وكم متصل كم منفصل في العدد لا غير واحد واحد واحد واحد واحد واحد منفصل يبقى اللي في الخارج انا عندي 5 ولا 5 وحدات 5 وحدات يبقى وحدات ده غير ده غير ده غير ده غير ده يبقى جوهر جوهر جوهر جوهر عمل لي طول طول مع طول عمل لي عرض عرض مع عرض عمل لي عمق اداني الاكستنشن الامتداد طويل عريض عميق مؤلف او مركب ادي الجسم حجاره نبات في نمو جسم برضه نام حيوان بيجري هنا وجناه يتحرك بالاراده حتى نقطه انتاج ويجي باكر وخديجة وعائشة إلى آخره. عندي كم؟ الكم منفصل أو متصل؟ منفصل في العدد لا غير، لأن أنا عندي عدد أيوم أكثر واحد ولا اثنين؟ اثنين أكثر. اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة أكثر. خمسة أكثر، عشر أكثر، مية أكثر، مليون أكثر. يبقى إيه؟ مختلف في العدد. وطبعا رجل جاي وهو بيموت راح ماشي عصية عشرة كلها بحجم واحد ووزن واحد. تعالي وين؟ قال له ايوه يا بابا. اكسر العصاية دي كسر، اكسر العصاية دي كسر، اكسر العشرة مسيتهم كده، راح ربطهم كلهم من جديد حاجة جديدة بقى بنفس القوة ونفس العدد. اكسر لي ده يا واد. ما يقدرش. قال لهم اذن اداله قوة ولا لا؟ اداله قوة. يا بنية اجتمعوا انتم مع بعض، ما تجيبوش اختلافات هتموتوا بعض وتقطعوا بعض، بلاش الطمع والحاجات دي، لكن امسكوا بعض كل واحد منهم الواحد ده يبقى مع التاني قوة. لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى إذن اعملوا اجتماع، اعملوا قوة. أدي العدد لا غير، كم منفصل. طيب في كم متصل لكن ليس له قرار، ده غير ده غير ده. ازاي؟ عندي فلك القمر مثلا، عشان توجد هذه الحركة لابد أن تنعدم الحركة التي قبلها، والحركة التي قبلها تنعدم عشان توجد الثانية. وهلما جرب متصل ولا مش متصل؟ متصل. متصل هل له قرار؟ لا. متصل أيضا زي حركة الفلك الزمان، يبقى برضو الزمان ده عشان يوجد الزمان الثاني يوجد ينعدم الأول، الثالث ينعدم الثاني، وهلوما جرب. يبقى إذن الكم المتصل الحركة والزمان بس ملهاش قرار. كم متصل له قرار لامتداد extension. جبت لي الجوهر، جوهر جوهر جوهر، عمل لي طول، جبت طول مع طول، عمل لي ايه؟ عرض، عرض مع عرض، عمل لي عمق، اداني الجسم طويل عريض عميق. ده الاكستنشن، ده الامتداد بقى. هذا الجسم قد يكون جماد، قد يكون نبات، قد يكون حيوان، قد يكون انسان. يجي فرد وفرد وفرد. يعني انت جسم ولا مش جسم؟ جسم. انت ناطق وتبقى حيوان وجسم نادي وجسم وجواهر ايضا مجتمعه. يبقى اذا بقى الكم يا منفصل في العدد لا غير، يا متصل اجزاؤه ليس لها قرار بل حركه قبلها حركه قبلها حركه. زمان، لان زمان مقدار حركه الجرم، يبقى زمان قبله زمان قبله زمان على طول. أجزاؤه لها اتصال ولكن لها قرار. هذا هو الكم المتصل في الجسم التعليمي. الجسم التعليمي يعني إيه؟ اللي له الأبعاد الثلاثة، طويل عريض عميق. هذا هو الكم. نيجي للكيف، نأجله البعدين، نشوفه بكرة ولا إيه، لكن نقرأ الكم الآن. يلا يا عبد الرحمن، أنا لخصت لكم الكلام كده، ونقرأ بعدين أصناف الكم. ها. قال: وما يقبل القسمة لذاته، والمراد بالقسمة هنا أن يفرض فيه شيء غير شيء فيشمل التعريف. أنا باجي هنا امتداد ما يقبلش القسمة، لكن كده وكده يقبل قسمه ولا يقبل قسمه؟ يقبل. نعم. قال: فيشمل التعريف المتصل والمنفصل، فالمتصل ما يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك، وهو ذو وضع حاصل بين مقدار الحج المشترك. الحج هنا يعني التعريف الذي يكون جامعا لكل أفراده مانعا لكل أغياره. حج ده غير حج ده. الحج حيبقى مشترك. طب أنا عندي إنسان، المشترك بإيه؟ حيوان. والجمل حيوان، الفرس حيوان. طب الحيوان في حد مشترك بينهم؟ أقول لك آه، الجسم النامي مع النبات. يبقى جسم النامي يجمع الحيوان والنبات. طب في حد أعلى منهم مشترك؟ جسم يجتمع فيه الحيوان والنبات والحجر. أكثر. قال: فشمل التعريف المتصل والمنفصل، فالمتصل ما يكون بين أجزائه المفروضات حد مشترك، وهو ذو وضع حاصل بين مقدارين، أن يكون نهاية لهما أو بداية لهما أو نهاية لأحدهما بداية للآخر. نعم. على اختلاف الاعتبارات، فدخل في المتصل ما هو قار الذات. يا إما قار الذات يا غير قار الذات. قار الذات يبقى في الأحاد واحد واحد واحد واحد في العدد لا غير، يبقى كم إيه؟ منفصل. نعم. قال: بأن يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في وجود في الوجود وهو المقدار، فإن انقسم المقدار في الجهات الثلاثة فجسم التعليمي. الجهات الثلاثة إيه؟ الطول والعرض والعمق. الطول جاي إزاي؟ لما أنت جبتي جوهر جوهر جوهر جوهر عملي إيه؟ طول خط طول. طب خط مع خط عملي سطح، سطح مع سطح عملي عمق. يبقى هذا هو الجسم التعليمي، طويل عريض عميق. الجسم التعليمي ايه؟ طويل عريض عميق. طيب كم منفصل؟ جوهر جوهر جوهر جوهر لوحده، مش كده؟ جسم جسم جسم. نعم. وهو أتم المقادير، أو في جهتين فقط فسطح، أو في جهة واحدة فخط فخط. فإذا أول الخط النقطة وآخرها النقطة. طب أول السطح الخط، وأول العمق السطح مع سطح أجيب له عمق. قال: فإذا قسم خط إلى جزئين كان الحد المشترك بينهما النقطة. نقطة، النقطة وهمية. طب أما الجوهر الفرسي موجود بوجود الجسم. طب من الذي يعرف الجوهر على حقيقته ويدرك؟ هل يمكن أن أدركه أنا بصريا؟ قال لك ما عنديش الآلة. هذا ممكن نقولها اللي عندي وبيسموه أتوم ذرة، ده اسمه بارتكل، جسيم صغير، ويقبل الانقسام إلى أعداد. زي إيه؟ زويل ما جاب لي، خدي بالك بقى، حركة الثانية، حركة قبلها حركة. هذه الثانية ممكن تنقسم، وجاب آلة واحد على مليون من البليون. البليون الألف مليون أكثر من التريليون أهو، ما عنديش آلة القتل ده. طب كيف أدركه فيجوالي بصريا ولا منتلي عقليا؟ عقليا. طب من الذي يعرفه على حقيقة؟ خالقه. مدام خلق الأجسام لابد أن تنتهي إلى جزء لا يقبل الانقسام، لا طول ولا عرض ولا عمق. أمالي اللي أنا جاية والأجزاء دي، ده عند اليونان ديموقريط وأبيقور تسمى أتوم باللغة الإنجليزية A-T-O-M أتوم، ذرات. هذه الذرات هذا ماجنيتيود، لها حجم ولكن لصلابتها لا تقبل الانقسام. طب ماذا عن الجوهر الفردي عند المتكلمين؟ لا حجم له، لأن لو كان لي حجم يبقى انقسم في طول وعرض وعمق، ويبقى ده بودي جسم يقبل انقسام. طب البارتيكل او الجسيم اقل من الذره بقى كمان. البارتيكل جسيم صغير لان الذره بتتفت دلوقتي ولا زالت تقبل التفتت، عايزه بس يعني حاجات تانية بقى تظهر لنا حقيقتها. عند المتكلمين الجوهر الفرد موجود بوجود الجسم، اما النقطه موهومه ده بالوهم ودركها بالوهم وتبقى محسوسه، بس انا ما عنديش الاله التي تصورها. نعم. قال وإذا قسم السطح إليهما فالحد المشترك هو الخط، وإذا قسم الجسم فالحد المشترك هو السطح، والحدود المشتركة يجب كونها مخالفة في النوع لما هي حدود له، لأن الحد المشترك يجب كونه. يعني خذ بالك أنا عندي نقطة نقطة نقطة نقطة بالوهم عند المهندسين، عملية طول، طب طول مع طول عملت عرض، عرض مع عرض إذا سطح يعني عملي عمق، يبقى ده الجسم التعليمي طويل عريض عميق. المشترك في الطول النقاط، طب مش مشترك في السطح خطوط للعرض، خط مع خط. طيب عملي العرض، العرض مع عرض، عملي عمق، وبالتالي تكون الجسم طويل عريض عميق. هذا هو تعريف الجسم. طب انت عندك دلوقتي فيك جوهر ولا مفيش جوهر؟ في جوهر. هذا الجوهر مادة بتاعته، الصورة بتاعته، عمل لي أطوال وعمل لي سطور وعمل لي أعماق قبل جسم. هذا الجسم في حاجة كمان بعمالة، يعني الجماد ما فيهوش النفس دي. النبات فيه قد يكون نفس نباتية قد يكون، لكن الحيوان فيه نفس حيوانية والإنسان فيه نفس حيوانية، ودي المادة بتاعتنا بقى. طيب ويجي بقى النطق بتاعي يبقى عمالي حيوان ناطق. طيب في نفس بقى بتدبر جسمي أنا، عند الفلاسفة مجرد من المجردات هبطت الى الجسم ده، لما تفارق البدن يبقى تراب على طول. والعقل بقى لا، ده اللي بضرب بيه المجردات بقى اكتر بالعقل. يبقى عندي بقى عندي ايه؟ مادة صورة جسم اللي كون البدن بتاعه، عندي نفس عند المتكلم، هذه النفس علاقتها مع البدن علاقة الحلول والانطباع. طب عند الفلاسفة علاقة التدبير والتصرف. طب العقل لا، إدراك بقى المعقولات الأولى دي واجب الوجودي، وادرك العقول والنفوس السماوية. نعم. قال لأن الحد المشترك يجب كونه. كل الكلام ده كان المفروض ده يدرسه أستاذ فلسفة، وأستاذ الفلسفة عمال يناقش لي قضايا قدم العالم حدوث الكلام ده، يعني استهلك استهلاك كبير وعمال تردد بس كلام. ادرس لي جذور الفلسفات، الوجود والماهية، الأحكام العقلية إلى آخره، وادرس لي المدلولات المقولات دي كلها. نعم. لأن الحد المشترك يجب كونه بحيث إذا ضم إلى أحد القسمين لم يزد به أصلا، وإذا فصل عنه لم ينقص شيئا، ولولا ذلك لكان الحد المشترك حيزا آخر في مقدار المقسوم، فيكون التقسيم إلى قسمين تقسيما إلى ثلاثة وهكذا. فالنقطة عرض في الخط. النقطة عرض في الخط. طب الخط عرض في السطح، والسطح عرض في العمق، يكون لي بقى ايه؟ الجسم الطويل العريض العميق. قال وعلى هذا القياس وما هو غير قار بان لا يجوز اجتماع اجزائه المفروضه في الوجود وهو الزمان، فالان مشترك بين قسميه الماضي والمستقبل. قال ادي الزمان يا ماضي يا مستقبل، الحاضر ده وهمي، ده في لحظه بينتهي على طول، ما عنديش حاضر، يا عندي يا ماضي يا عندي مستقبل. انا هقول لك حاجه قبل ما تيجي هنا، كنت في البيت. أما جيتي هنا خلاص اللي في البيت بقى مات. طب هتستمر هنا مستقبل. يبقى الحاضر ده أمر وهمي. بيرجسون فيلسوف فرنسي. هل الزمان أمر وجودي ولا وهمي؟ راح حبس نفسه في شقة حط فيها كل الأكل قال له ما تفتحوش علي لمدة 6 أشهر. بدأ يرمي إيه الماضي؟ طب إيه المستقبل؟ إيه الحاضر؟ لا كلمة الحاضر دي وهم من الأوهام. اللي أنت بتعتبره حاضر ده ممكن يقسمه لك عالم التجريبيات إلى 1 على تريليونات في الثانية الواحدة. كله بقى ماضي. يبقى إذن هل الزمان وجودي حقيقي ولا وهمي؟ وهمي. أنا عملها يعني نفسي حد يكتب عن الزمان وتطبيقاته في الأمور العقدية بين اليونان والفكر الإسلامي والفكر الحديث عند بيرجسون مثلا. كلمني عن الوجود. ما هذا الوجود؟ وجود واجب خارج العالم ولا وجود ممكن داخل العالم؟ تجريب يقول لك أنا ماليش دعوة بخارج العالم ده. أنا إن هي الأرحام تدفع وقبور تبلع وما يهلكنا إلا ده. ما تكلمش عن إله ولا تكلم عن نبي ولا تكلم كذا. طب نيجي نتكلم عن سارتر. أنا محمد غلاب كان بيدرس لي وكان كفيف الله يرحمه مجوز واحدة فرنسوية وكان بيدرس أصول الدين. كان فيها اللي جاي من إنجلترا واللي جاي من فرنسا واللي جاي من أمريكا والكذا. ده كله مرة واحدة دلوقتي ما بقاش فيه. وكان تلميذ سارتر. His girlfriend صديقته سيمون دو بوفوار. سيمون باللغة الإنجليزية. بيقول له إيه الحقيقة عندك يا أستاذ؟ راح جاية سيمون دو بوفوار قاعدة جنبه راح مشلحها. قال له الحقيقة دي بطن هذه المرأة هي التي أوجدتني ولدتني وأنا أبدأ أكون ماهيتي. من أنا؟ وما أزال أعي. ماهيتي تكبر من طفل صغير إلى شاب إلى كذا إلى عجوز ولا ينتهي تكوين ماهيتي إلا بموتي. ما تكلميش عن إله. ما تكلميش عن جنة ونار. ما تكلميش عن أنبياء. ليش عارف الحاجات دي أنا معرفهاش. أنا بعرف إن أنا جسد هذا الجسد والفكر. ومايت إزرائيل عند زويك هزبركت كلنا رأي. القوة هي الحق. يجب أنا بقوتي لأن الجحيم هو الغير. أضم الجحيم كل اللي غير ده في ملكي أنا. يبقى قوة استعمارية يبقى الباقي كله يمشي غنم تحت إيديا وبالعصاية أموته. في جنة في نار ولكن مش دعوة الكلام ده كله. إيه هو الوجود ده؟ الوجود عند فلاسفة المسلمين شيء والوجود في الفلسفة المعاصرة مادي مادي مادي. هيجل نشأ على يد هيجل الشيء ونقيضه. كونديليزا رايس قالت كرييتيف كايوس الفوضى الخلاقة الشيء ونقيضه. يبقى الدين مادية جدلية مادية تاريخية كذا. يبقى أنا مادة بعدة ما اتكلمش عن إله. وهداف المادية الجدلية والمادية التاريخية أساس الماركسية جماعة العلمانيين عندنا سيكولار وسيكولاريزم واردلي دنيوي شهواني. كلمنا عن إلهي. أنا ما أعرفش الإله اللي أنت بتتكلم عنه ده. ده خرافة. ده أنت عملت خيالات. أكلني وشربني وخليني أنا زي الأسد والجمل والغزال حيوانات بالنسبة. بس أنا إنسان مفكر وحترمي زي أي كلب من الكلاب أو زي أي خنزير من الخنازير. أنا بقى كمسلم بتسلح بالقرآن في إيدي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم من الحق. تعالى أنا لا يمكن أبداً أن أكون أسداً ولا جملاً ولا غير، ولا يمكن أن أكون ثعباناً أو خنزيراً، أنا إنسان. صحيح أنا المادة بتاعتي حيوان، لكن أنا أؤمن بأن هناك إله سير هذا الكون وخلق وبعث خاتم الأنبياء والمرسلين لسعادتي. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لم يكن يعيش في قصر ولا كذا. هلا صنعنا لك سريرا يا رسول الله. لكن دول تحكمهم قوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة الاستعمارية الاستغلالية، بدل ما نعبد الرب سبحانه وتعالى قال نعبد الإنسان. دكتور وإحنا نقف عند الأقسام إن شاء الله. أنا أقف عند الأقسام الكي تخليها أقسام يا دكتور. يلا يلا نصها واحدة دلوقتي يا بابا. يلا كامل بك يلا مش هتاخد وقت كتير. يلا الأقسام كبيرة. قال والمنفصل وما لا يكون بين أجزائه حد مشترك وهو العدد، لأن كل واحد من الوحدات التي هي أجزاء العدد ليس لها حدود فضلا عن اشتراكها. وقول ذاته مخرج للكم العرض كالعلم بالمعلومين فإنه قابل للقسمة، لكن لا لذاته بل لتعلقه بالمعلومين المعروضين للعدد. سمعنا بالغنش للسوائل. طب يلا بس يلا يا دكتور عشان نعرف نذاكر، عشان نعرف نذاكر يا دكتور هيقرب عشان نعرف نذاكرها لسه كتير طويله قوي يا دكتور. بس كمل يا ستنا دكتور كتيره قلت لك اسكت. حاضر يلا عشان نعرف نذاكرها. واقسامه اربعه أقسام الكم أربعة، اقرأي سطرين ثلاثة منها بس ويبقى في الحالة دي هنكمل بكرة على طول. إن شاء الله خلاص يا دكتور. إذا هو إما محل الكم بالذات أو الحال فيه أو الحال في محل أو متعلقه، فالأول كالجسم إما بحسب المقدار الحال فيه وهو ظاهر، وإما بحسب العدد إن كان الجسم متعددا، الثاني كالضوء القائم بالسطح، الثالث كالسواد، فإنه مع الكم المتصل الذي هو المقدار محلهما الجسم. دخل في الربع على طول. هلا بكرة إن شاء الله. بكرة. مين اللي طلع لي ذو الفوز؟